الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان دايما بيكلمونا عن إيمان العجائز أو إيمان الفطرة، والحياة ما فيش أجمل من الفطرة لما تكون نقية وطهرة. وأذكر من هذه القصص قصة المرأة العجوز اللي كانت على يقين بأن أحلى إرث اللي تاكل من عرق جبينها أو اللي تكتسب من عرق جبينها. فكانت هذه السيدة بتشتغل حرفة بسيطة، تنظف قاعة محاضرات كبيرة، ولقت شباب وناس رايحة عرج ومرض فجأة كده. فقالت لهم ببساطة: ايه في ايه الحكاية؟ قالوا لها: ألا تعلمي من القادم؟ قلت لهم: مين القادم؟ مين؟ قالوا لها: الإمام الغزالي. قالت: ومن يكون الإمام الغزالي؟ قال لها: الإمام الغزالي الذي أوجد 1000 دليل على وجود الله. قالت: سحقا له، لو لم يكن في قلبه 1000 شبهة ما أوجد 1000 دليل. أما أنا فإيماني في قلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهي عرفت فطرة نقية، فطرة استطاعت أنها تصل إلى الحقيقة بهدوء ومن غير كل المحاولات ومن غير كل الحواديت اللي احنا عمالين نشوفها النهاردة. القضية النهاردة محتاجة مني أتأمل أكتر. لو احنا كده تأملنا المعرفة هنلاقيها تصفو بثلاث أشياء. أولا بنور اليقين، هو ده اللي بيديني اليقظة لكي أنتبه للحقيقة. اثنين بإني أعرف النعمة الحاضرة اللي أنا فيها. ثلاثة بإني أعتبر بأهل البلاء، وبردها تظهر الأشياء. فلو عرفت أهل البلايا هعرف قد إيه ربنا كرمني بنعم. أما بقول المعرفة، أولا بنور يقذفه الله في قلب المؤمن، يقوم يوقظه يصحيه، يبتدي يتوب، يبتدي يستغفر، يبتدي يصحح، يبتدي يقول هو فين. الخلاصة إن المعرفة تصفو بثلاث أشياء: بنور الله وهنا يستيقظ ويبتدي يتعرف على حقيقة أموره، يبتدي يتوب، يبتدي يقوب، يبتدي يصلح، يبتدي يشوف ظلم مين، يبتدي يتعرف على حق خالقه حقا وصدقا اللي هيقف قصاده. النوع الثاني انه يتعرف على النعمة اللي هو عايش فيها. في ناس كتير بتغيب عنهم النعمة او بيتغيب عنهم معرفة النعمة الحاضرة. وعشان كده من الصالحين من قال: النعم ثلاثة، نعمة فاتت ما تحزنش عليها، ونعمة بتستناها وبتتمناها، ونعمة انت فيها ومش حاسس بيها وهتبقى اوقاتها كلها فوات. فالسعيد هو الذي يتعرف على نعمته الحاضرة ويعطيها قيدا يقيدها به. فإن النعم تدوم بالشكر وتزول بالمعاصي. واللي متصور ان النعمة في الاكل وفي الشرب وفي الزواج وفي الحواديت الدنيوية بس وفي واجهته بين الناس، هي طبعا مهمة ومعرفتها مهم وجودها مهم، لكن مش هي الاهم. الاهم منها انه يتعرف على الله حقا، يتعرف عليه صدقا، يتعرف على النور اللي اتكلمنا عنه اللي ينور الزجاجة حتى تصبح كوكبا دريا، وهنا تنعكس الأنوار على كيانه، فيعرف هو فين وليه وعايش لأي هدف. وفي بقى النقطة الثالثة، انه يعتبر بأهل البلاء. وما أكثر أهل البلاء. وأهل البلايا في نتكلم في المعرفة الربانية هم اللي غسلوا هم اللي رفعوا عن الحقيقة، هم اللي خدتهم الدنيا وعايشينها يوم بيوم ولحظة بلحظة. الصبح هنتفسح فين وهنسهر مع مين وبكرة هنعمل ايه، وكل يوم لحد ما وقته كله بقى فوات. علشان كده بقول اللي يعرف النعمة بالثلاثة دول هيبتدي يعرف المنعم، ولو عرف المنعم هيعرفه برضو بثلاث أشياء. أولها إن يعرف عظمة الآمر، يعرف عظمة ربي، فيقول ياه هل تجرأت إن أنا إني أجعل الخالق أهون الناظرين إلي. يعرف قدر ضآلة نفسه، ويعرف إنها فعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعرف إن فعلا كل ما فيه نفسه ممكن قوي تضيع عليه أحلى المعاني. ويعرف إن فيه يوم جزاء ويوم هيتحاسب فيه الإنسان على عمله، بس اللي هيعرف يوم الجزاء لازم يكون عارف قبل كده إن فيه رب هيحاسب. قلنا هذه الشروط. في شرط تاني مهم، ايه اللي يزود المعرفة؟ عندي فتوقف في لحظة، قالت السماع والاتباع ومصاحبة الصالحين ومصادقة الصالحين. السماع القلبي، السماع الروحي، زي ما قلت ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اوعى تكون من اللي قالوا سمعنا وعصينا، لكن لازم تكون من اللي قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. خليك من اللي قال واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى السماع مطلوب، والسماع مفروض، بس فيه هناك شروط في اللي بيسمع وشروط في المسموع. شروط في اللي بيسمع او احوال اللي بيسمع، هنلاقي واحد بيسمع حسب هواه. النهارده هيسمع اه يا ليل يا عيني، هيسمع بيتهوفن، هيسمع مش عارف ايه، هو ماشي بهواه. وما اكثر السماع النهارده، النهارده طول النهار اغاني وكليبات بتتسمع، او الاغاني بس بالكليبات بتتشاف. طول الوقت بيسمع اللي على هواه في السي دي بتاع العربيه ولا مسجل العربيه، اللي على هواه في بيت اللي على هواه، وده سماع مذموم. فيه واحد بيسمع اللي يرضي ربي واللي يتبع إيمانه، وفي واحد بيسمع بالله، وهو ده السماع المحمود اللي قال فبي يسمع وبي يبصر. وده بقى أرقى أنواع السماع، ده اللي صرفه ربه تلقائي عن كل ما يغضبه. وفي برضه في المسموع أحوال، مسموع مباح، اي حاجة عايز تسمعها، العملة النهاردة يعني الماتش غلب وكسب، بس ما تقيدش دي موجع في قلبي لاني اعرف ناس سبعت الماتش وقعت، في ناس سبعت الماتش وقعت ضاعت. يبقى المسموع المباح، وفي المسموع البغيض والحرام، وفي المسموع الذي يرضى الله عنه. وبعدين عليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تزداد معرفة، وعليك بمصاحبة الصالحين. لقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن هؤلاء الذين وجوههم من نور وهم على منابر من نور، اللي تحبوا بروح الله على غير أرحام بينهم، فوالله إن وجوههم لنور ولا يخافون إذا خاف الناس. فهؤلاء هم الأحباب وهم الأصدقاء وهم الذي يزداد بهم الإيمان، يزداد بهم المؤمن إيمانا، ويزداد المؤمن بهم هداية ونور. عشان كده صحبة الصالحين مهمة، وزي ما قلنا في إياك نعبد، لو كلنا عبدنا الله حقا اللي نص نص مع اللي ربنا كرمه بالكتير هيقبل منا وحيغفر لنا ويرحمنا. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل النور وأهل الهداية. اللهم ربنا إليك ربا جميلا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارحمنا من الوباء والمرض، اللهم ارحمنا من الوباء والغلاء والأمراض، اللهم سترا جميلا، اللهم سترا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.